ما قبضته من البايع، فلا يجوز لك أن تولي عليه أحدا. نعم. طيب. وإن كذب في رأس المال فيهما لا تصح التولية والتشريك. نعم. لأن العقد الثاني فيهما ينبني على الأول. والأول ما تم. الأول ما إيه؟ ما تم. لأنه قد تقدم عندنا سابقا، لا تبيعن شيئا حتى تقبضه. معنى الحديث الذي سبق، لا تبيعن شيئا حتى تقبضه. وهذا بعض التجار يفعلون الأشياء هذه. يكون واحد تاجر مشتري من مصر أدوات أو من الشام من سوريا أو من الهند، يقوم يسمع التاجر الثاني يجيله يقول يا شيخ والله بلغني على أنه جلدك بضاعة من الشيء الفلاني وأنا أشتريها منك وأنا أشتريها منك. هذا لا يجوز حتى البضاعة تأتي ويسلمك بعد واستلمها استلمها ويحوزها في محلي بعد ذلك له أن يبيع. هذا سار عليها أمر الله في البحر غرقت في البحر. إيه يصير؟ يصير بينك وبينهم مضاربة. ما سلمتني؟ لا ما سلمتني، أنا اشتريت منك بشيء بالقول. فلذلك الشارع يبعد المخاصمات، لا تبيع النجين حتى ايه؟ حتى تقبضه. نسأل الله التوفيق. نعم. أقرأ يا شيخ بس وجبنا. طيب. نسأل الله أن يثبت الإسلام في قلوبنا، الإيمان في قلوبنا، لأن الإيمان نور. الإيمان نور يبقى على أن المسلمون يريد أن يجعل المسلمين دائما في محبة، في محبة يريهم كيف البيع وكيف صيحته، لأن لا يحصل بينهم بعد ذلك إيه؟ مخاصمة. فإذا كل واحد عرف وتعلم وعرف ذلك لا يفعل شيء يناقض الإيه؟ يناقض الشريعة، يناقض الشريعة. ولذلك سيدنا عمر لما تولى المحكمة في زمن سيدنا أبي بكر الخليفة، سيدنا عمر القاضي حق المدينة قعد مدة ما حجاله. ليه؟ لأن الصحابة كلهم تعلموا من الرسول ما يجوز وما لا يجوز، وما وعرفوا السرقة وعرفوا الغش وعرفوا. فلذلك كانوا رضوان الله تعالى عليهم لا يفعلون شيئا لا يريده الشرع، فلم يحصل بينهم مخاصم رضوان الله تعالى عليه. نعم. لو أنصف القاضي، لو أنصف الناس استراح ليه القاضي، لكن الناس ما ينصفوا. يكون جارك يأخذ من أرضك مثل رصيبة كده ويعرف على أنه ظالم عنادا. ولذلك الآن الحكومات نعم لما تيجي يكون لك أرض كم جنوبا كم متر 10 أمتار، شرقا كم متر، غربا كم متر، مجموع المساحة المساحة، يضرب الطول في الأرض حتى لا تبدأ تيجي وانت أخذ من جارك يقول لك يا بوشو عندك زايد، عندك زايد زايد في البلدية الفلانية. ليه؟ عشان الناس ما مشوا على دينهم، يبغى ياخذ اموال الناس وياكلها بالظلم. نسأل الله السلام. نعم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ورحمنا والمسلمين اجمعين: الامر الثالث بذكر النار وما يتعلق بها اعاذنا الله منها بمنه وكرمه. وان قال: وكان عمر رضي الله عنه يقول: أكثروا ذكر النار، فإن حرها شديد، وإن قعرها بعيد، وإن مقامعها حديد. زي ما قال الله، مقامع من إيه؟ من حديد. في القرآن مقامع من حديد، كل ما أرادوا أن يخرجوا منها ضربوا بها فيرجع. نعم. كل ما جاء يشربط فيخرج، وإذا المقمع من الحديد يضرب على يده اصغوا. نسأل الله أن يبعدنا عنها ويبعدها عنا. نعم. بحق جلاله وقدرته. نعم. والبزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه والبيحقي: لو أن حجرا قذف فيه في جهنم لهوى بها 70 خريفا قبل أن يبلغ قعرها. لو أن حجرا قذفت به، قذفت يعني رميته في جهنم 70 سنة ينزل وما وصل إيه؟ ما وصل قعر جهنم. نسأل الله أن يسلمنا منها. نعم. طيب. ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. الله ورسوله، ورسوله أعلم. نعم. قال: هذا حجر أرسله الله في جهنم منذ 70 خريفا، فالآن حين انتهى إلى قعرها. يعني سمعوا وجبة، يعني سمعوا صوت شيء مهيل، سمعوا صوت شيء مهيل، زي لما تكون دبة فوق كل شخص بشوف مدري مين فوق بيدبدب إلى آخره. يعني سمعوا صوت وجبة، وجبة يعني صوتا مهيلا أزعجهم، أزعجهم يعني لا ما يعرفونه يحصل لهم. فقال الرسول: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. يعني الله أعلم لأنه خالق الأشياء، وأنت أعلم منا لأن الله يخبرك بالوحي. يخبرك بالإيه؟ بالوحي. أخبرنا يا رسول الله. قال: هذا حجر سقط في جهنم الآن وصل قعرها بعد 70 خريفا. نسأل الله أن يبعدنا عنها بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. وطبراني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتا هالة، وآتاه جبريل عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الصوت يا جبريل؟ فقال: هذه صخرة الهود من شفير جهنم من 70 عاما، فهذا حين بلغت قعرها، فأحب الله تعالى أن يسمعك صوتها. شوف هذه، شوف العلماء السابقون رحمهم الله تعالى خوفا من أن بأن الناس نعم يعتقدون أن الرسول يعلم الغيب. رسول الله في أفضل من رسول الله؟ في أفضل منه؟ في أفضل منه؟ ما في أفضل منه، لكن لا يعلم الغيب. فلذلك العلماء جاب الحديث الأولاني ما قال أنه جاء جبريل أخبره، لكن جاب الحديث الثاني على أن الرسول من فين علم؟ علم بالوحي، علم بالوحي، إلا ما يوحى إليه الله الرسول في القرآن، إلا ما يوحى إليه، يعني ما كنت أعلم الغيب إلا ما يوحى إليه. شوف إذا كان الرسول أفضل الخلق يقول أنا ما أعلم الغيب، إذن من يدعي الغيب يكون إيه؟ يكون كاذب. إذا كان رسول الله ما يعلم الغيب ويقول الغيب لله، ها، وإنما أنا أتكلم بما يوحى، بما يوحي يعني بما يوحيه الله إلي، إذن على أن كل إنسان يدعي الغيب ويقول أنا أعرف وأنا كذا وأنا كذا فهذا طاغوت، نسأل الله السلام. هذا يريد أن يرفع نفسه، أن يرفع نفسه مثل إيه؟ فرعون: إني أفعل وإني أترك وإني كذا وإني كذا إلى آخره. نعم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في بني آدم: فإذا هو خصيم مبين. فإذا هو خصيم، سورة ياسين: خلق من نطفة، خلقه الله من نطفة، يعني مما مثل مختان، مثل المختان الذي هو المني، ها، وخلقه وخرج من بطن أمه صغيرا، عطف عليه سبحانه وتعالى قلوب الناس، ها، جاءت القافلة وشارد عنه الوسخ الذي خرج به، وجاءت إلى خشمه وندرت منه الوسخ حتى يتنفس. من ألهمه ما هذا كله؟ الله. من ألهم الحنان قلب البقرة حتى غدت لعيلها مسخرة؟ البقرة من يوم اندر ولدها من وراها دول الدين نفسها كده عليه تلحس، من علم انه هذا ولدها؟ ذلك هو الله. من ألقى الحنان في قلبها؟ من ألقى الحنان في قلب البقرة التي هي ما عندها عقل؟ ذلك هو الله سبحانه وتعالى، هو الله. فنحن لا ندعو غيره أبدا. إذا جينا نلتجي ويجينا نفعل شيء نقول: يا الله سخر لنا هذا الأمر يحصل. ما نأتي عند القبور، قبور الناس اللي يقولون إنهم صالحين أو كذا وكذا، لا، الصالحون كلنا ما نعلم الغيب، ما علم الغيب إلا الله. حتى هذا الرجل الصالح الذي يقال أنه صالح مدفون في قبره ما ندري هل هو من الجنة أو من النار، ما يعلم الغيب إلا الله. والذي ذكرهم على لسان نبيه أبو بكر في الجنة، نعم الرسول قال، عمر في الجنة معلي، أما شيء لم يخبر عن الرسول على أنه في الجنة ما نحكم بأنه في الجنة. كلنا تحت ألطاف الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أتباع محمد. نعم. طيب. فما رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا ملئ فيه حتى قبضه الله عز وجل. هيا شوف لما يقول لك هذه القصة التي الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رأوا هذه الدبة مثل ما يحصل من الزلازل سمعوا مثل زلزال، يعني نشبه نقول سمع الرسول مثل زلزال أو بركان تحرك أو تحركت الأرض. نعم. فقال يا جبريل ما هذه؟ قالوا جبريل وأخبره. من أخبره؟ جبريل. شوف أخبره جبريل من الله. من أخبر جبريل؟ الله. يا جبريل أرسله سبحانه وتعالى إلى نبيه بأن يخبره. المخبر هو جبريل، والذي أخبر جبريل هو الله سبحانه وتعالى علام الغيوب. نعم. فالرسول لما أخبره جبريل على أن هذه سقط في جهنم حجر إلى آخره، نعم، الرسول بعد ذلك إلى أن توفي ما سار يضحك، ما سار عنده فرح، دائما يذكر هذا الشيء، يذكر على أن بعد قعر جهنم، ويذكر على أن جهنم بعيدة وكذا وكذا إلى آخره، لا يسر. ولذلك الإنسان ينبغي له دائما يتذكر هذه الأشياء ولا يفرح، فليفرح وليمكو كثيرا. نسأل الله أن لا يجعلنا باكين. نعم. وأحمد والترمذي وحسنه لو أن رصاصة مثل هذه وأشار إلى الجمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة 500 سنة لبلغت الأرض قبل الليل. نعم. ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت 40 خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها. أصل جهنم. لو يعني يقول على أنه لو حجر مثل الجمجمة سقط من السماء الذي بعدها من السماء من الأرض بحسب ما يقوله الحديث 500 سنة 500 عام لوصل قبل أن تغرب الشمس، بخلاف جهنم. بخلاف جهنم فإنها بعيدة، نسأل الله أن يبعدنا عنها. نعم. وأحمد وأبو يعلى والحاكم وصححه لو أن مقمعا من حديد جهنم وضع في الأرض فاجتمع له الثقلان ما أقله من الأرض. يعني يقول لو أن من تلك التي يضرب بها الإنسان الذي في النار مقامع من نار كما في القرآن من حديد. يعني هذا المقمع يقول لو سقط في الأرض ما قدر أن يرفعه من الثقلان الإنس والجن، لكن هناك قدرة الله كن فيكون. نعم. والحاكم وصححه لو ضرب الجبل بمقمع من حديد جهنم لتفتت فصار رمادا. نعم. المقمع والمطرق المقمع زي المطرق هذه يقول نحن مطرق المقمع. نعم. وقيل الصوت. نعم. وابن أبي الدنيا إن الحجر الواحد منها لو وضع على جبال الدنيا لذابت منه وإن مع كل إنسان منهم حجرا وشيطانا. والحاكم وصححه إن الأرضين السبع بين كل أرض والتي تليها مسيرة 500 عام فالعليا منها على ظهر حوت قد التقى طرفاه في السماء والحوت على صخرة والصخرة بيد الملك. سبحان الله خالق كل شيء. ولذلك قالوا على أن الله سبحانه يقول نون والقلم وما يسطرون. نون هذه فسروها بعض العلماء على أنه ليس هي إيه؟ ليس نون هذا الحرف الذي يكتب في الهجاء. نون يعني السمك الحامل الذي جعله الله سبحانه وتعالى الذي يحمل الأراضين. نعم. نعم زين. الحوت. نعم. قالوا أن الله يقسم به لأن الله له أن يقسم بما شاء، لكن نحن لا نقسم إلا بمين؟ إلا بالله. ما يمكن تقول والنبي، ولا يمكن تقول وجبريل، ولا يمكن تقول ورأس فلان، ولا تقول وأبي. ما تحلف إلا بالله. من أراد أن يحلف فليحلف بالله أو ليصمت، ومن حلف بغير الله فقد كفر. ومن حلف بغير الله فقد كفر، نسأل الله السلام. نعم. والثانية سجن الريح، فلما أراد الله تعالى أن يهلك عادا أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحا تهلكهم. بني آدم مسكين، بني آدم ضعيف، لو الله سبحانه وتعالى قوم عليه درسه، لو قوم عليه درسه بني آدم يجوز، بني آدم مسكين، بني آدم فرعون، لأنه أسود رأس، أسود رأس. الله خلقه من الماء المهين، من المني، وخلقه في رحم أمه، وخرج من وخرج إلى إلى إلى إلى الدنيا وهو صغير، وحنن عليه القلوب، وكبر وكبر وكبر، لما بلغ سفن سن قوي قال إني ربكم الأعلى، قال إني ربكم الإيه الأعلى، هذا فإذا هو خصيم، فإذا هو خصيم يعني يخاصمنا ويحاددنا، يقول أنا معك إله يا خالقي، نسأل الله السلام. لقد أعلى ربكم أعلى فرعون، لكن لما أراد الله سبحانه وتعالى أخذوا في ظرف وقت، أمر الجواد حقه على أنه يهجم على النيل أو على النيل أو على النيل أو على البحر، نعم، ويغرق ويغرق، لكن لما جاء يغرق وتطلع روحه قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، رجع إلى ربي، قال آمنت بالذي آمنت به الآن ترجع وتتوب عند الغرغرة، ما تقبل التوبة. الإنسان ما دامت هو صحيح له أن يرجع ويتوب إلى الله، لكن إذا غرغت وجاء الروح وصلت هنا وقال أنا الآن تائب، لا تقبل التوبة، لا تقبل التوبة. ففرعون هذا لما غرق وجاء تطلع روحه قال آمنت بالذي آمنت بنو إسرائيل، يعني آمنت بموسى وبربي، آمنت بربي موسى وبموسى، الآن جاء الجواب، الآن عرفت ربك، وأول كنت إيه تقول أنا ربكم الأعلى، فجاءه الجواب، اليوم ننجيك ببدنك، اليوم ننجيك ببدنك، روحك ما ردها فيك، الله نجاه ببدن. الآن يقال على أنه موجود محنط، محنط في مصر، في متاحف مصر، والله أعلم. نعم يقولوا رمسيس، رمسيس يا رمسيس، يقولوا عليها رمسيس. نعم، أنا جيت في المتحف هذا الكبير حق مصر، جيت عندما دخلت وجد هناك توابيت، وجد توابيت مو واحد كثير حقت الفراعنة، لأنهم كان عندما التحنيط يحنط الجسم يبقى البعيد ناشف مثل القربة، ما يأكله الدود بس يبقى ناشف، والأغنياء منهم يسووا التابوت حقهم، هذا التابوت يسووا من ذهب، الأغنياء من ذهب، حتى يقال على أنه في متحف لندن من التوابيت التي وجدوها في محلة الفراعنة، لما جوا الإنجليز واستعمروا مصر شالوا من هذه الأشياء كثير ودونا، وفي منها من المعدن، وفي منها من القزاز، وفي منها من الخشب، هذا الفقير يسوي من الخشب، وذلك صورة الإنسان المدفون فيها، الصورة فوق التابوت، أنا شفتها فوق التابوت، رأسه وجهه فوق التابوت، يعني إنه هذا وجه للجوة، نعم، يبي يروح مصر ويروح المتعب يرى ذلك. نعم. والثانية سجن الريح، فلما أراد الله، طيب، نعم، والثانية سجن الريح، فلما أراد الله، ليه الله سبحانه، الله سبحانه وتعالى ليه أبقى جسم فرعون؟ لتكون آية، لتكون آية، علامة على أننا قدرنا عليك وأفنيناك من الدنيا وأنجينا روحك، تبقى ذكرى، تبقى ذكرى، مثل الآن الناس يطوفون بين الصفا والمروة، ذكرى لهاجر، ذكرى لهاجر أنها جاءت إلى مكة مع إبراهيم وابنها إسماعيل عليه السلام عطش، وجاءت تطلب الماء من الجبل هذا إلى الجبل هذا كررت ومرت ولم تجد ماء. ليه أنت يا أيها المؤمن أنت تسعى بين الصفا والمروة؟ ذكرى لهاجر، ذكرى لإيه؟ لهاجر. كذلك كشف الايه؟ كشف الكتف، وكذلك الرمل، هذا ذكرى لما فعله محمد واصحابه حين جاءوا الى مكة، لما جاءوا لمكة يطوف ويريدون أن يطوف ويسعوا، قال الكفار اللي كانوا في مكة كفار قريش قالوا يأتيكم محمد غدا، يدخل مكة يطوف ويسعى، وقد أنهكتهم حمى يثرب. يثرب كانت تسمى المدينة يثرب، أنهكتهم يعني على أنهم ضعاف. فلما الرسول بلغه ذلك هذا الكلام قال للصحابة رحم الله امرأة أراهم من نفسي قوة، فأمرهم أن يخشعوا الكتف الأيمن، نعم، وأن يمشوا هكذا حتى يوروا الكفار قوة، يوروا الكفار قوة. فبقيت هذه ذكرى لأمر محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب. والثانية سجن الريح، فلما أراد الله تعالى أن يهلك عادا أمر. فذلك عندنا أسمعني. فذلك عندنا رمي الجمار في منى. ذكرى لمن؟ لأبينا الخليل عليه السلام حينما رأى في المنام أنه يقتل ابن إسماعيل. حينما رأى في المنام أنه يقتل ابنه إسماعيل، فتعرض له الشيطان في أول موضع فرماه بالحجارة، قال لا أنا أطيع أمر ربي. رماه وأخزاه. مشي قدام وإذا قعدوا مرة ثانية رماه. فهذه ذكرى لهؤلاء الناس الطيبين الذين يعبدون الله ويشركون به شيئا. نعم. طيب. والثانية سجن الريح، فلما أراد الله تعالى أن يهلك عادا أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحا تهلكهم. مخلوقات الله الريح لها خازن من الملائكة ولها إلى آخره، سبحان الفعال. طغيان الماء كذا وكذا، هذه كلها تحت أوامر الله. كل الشيء المخلوق في الدنيا والآخرة كله تحت أوامر الله. لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يهلك عادا أرسل إليهم سيدنا هود، فجاءهم يهدرهم أن العبادة لا تكون إلا لله، ولا تدعو أحدا فيما لا يقدر إلا الله، فدعوا غيره وكذا إلى آخره. فلما عجز عنهم سيدنا هود ولم يسمعوا كلامه دعا عليهم بالعذاب، فالله استجاب دعاءه فأرسل إليهم ريحا صرصرا تدخل من فمه وتخرج من دبره، تندر المعدة يعني تردد الكبد وجميع ما في بطنه، الأمعاء تندرها الهواء الريح تدخل من فمه وتخرج من دبره كأنما أعجاز نخل. أسمع القرآن يشوفون كأنما أعجاز نخل خاوية، كأن نخلة أكلها الدود بك الخاوية، يطالع فيها خاوية، يعني ما في إلا القشرة، ما في إلا القشرة هكذا خاوية. فين المعدة؟ هذه الهواء الدرع من أسفل. نسأل الله لا يرينا قوته. نعم. فنحن ببركة الإسلام وبركة رسولنا الأعظم صلوات الله وسلامه عليه رفع عنا الله سبحانه وتعالى السر العظيم الذي كان يعذب به عباده الأول، وجعلنا من أهل رحمته. نسأل الله أن يدخلنا الجنة مع محمد. نعم. طيب. قال يا رب أرسل عليهم من الريح قدر منخر الثور. قال يا ربي سيدنا هود أرسل عليهم من الريح قدر منخر الثور، يعني قدر خشمه، مو كده كبير، شوف هذا الذي جاءهم كمان على قدر خشمة الثور، على قدر ما يخرج خشمة خشمة. كيف لو كانت طاقة، لو كانت طاقة كيف؟ نعم. طيب. قال له الجبار تبارك وتعالى إذا تكفي الأرض ومن عليها، ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم، فهي التي قال الله في كتابه العزيز ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. هذا الريح اللي أرسلناه عليهم على قدر الخاتم، على قدر فتحة الخاتم، وذكر على أن ما تمر على شيء إلا جعلته كالرميم، تهلك مرة. هذا الآن واقع دحين، سمعنا في الإذاعات على أن الله أرسل ريح معصار 10,000 راح 10,000، سمعنا بإذن ولا ما سمعنا في الإذاعات في الأيام دي اللي راحت في البلد الفلانية جاءها معصار هذا الهواء التي الإعصارات قتل 10,000 نفر وخرب بيوتهم إلى آخره، وطغيان الماء صغيرة مش بتشوف، لا بعيونها لا. كان خبر من بيوت هذه، الله سبحانه وتعالى تحت أمره كل شيء، تحت أمره كل إيه كل شيء. نسأل الله أن يعاملنا بألطافه وبعفوه وكرمه وجوده. إننا عبيد من عبيدي، لا نقدر أن لا نقدر أن نذهب عن نفسنا شيء. نعم. طيب ثم قال نقول جزاك الله خير.